يقول السائل: ما حكم عزل الزوج عن زوجته أو أخذ وسيلة لمنع الحمل خوفا من فيروس كورونا، علما بأن الفيروس له العديد من المضاعفات على السيدات الحوامل وأيضا الأجنة، والحامل تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب للمتابعة فيخشى عليه الإصابة بالفيروس؟ الجواب: ما دام الأمر كذلك وهما يخافان من الإصابة بهذا الفيروس فيجوز لهما أن يؤخرا الحمل حتى ينكشف هذا الضر ويزول هذا الفيروس بالمرة، خوفا على المرأة وخوفا على الجنين، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.